بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فقد قال سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ثم قال الآية في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ملة أبيكم إبراهيم، قال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فالله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث الأشعري أنه قال لهم: آمركم بخمس أمرني الله بهن، آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، أي السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى، والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر قد خلع رفقة الإسلام من عنقه، أي رباط الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، يعني دعا الناس إلى أن يتركوا الإسلام ويعودوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. والإسلام والإيمان اسمان شرعيان، ولكل منهما أركان، فأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والواجب على المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين ومع علمائهم، ولا يفارق الجماعة. قد جاء التحذير من مفارقة الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من فارق الجماعة قيد شبر، في بعض الروايات: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وبين أظهركم، لما قال بعض الصحابة: يا معشر المهاجرين، قال بعضهم: يا معشر الأنصار، فاعتزوا باسم غير اسم الإسلام والإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم منهم من أراد الاجتماع على قبيلة، الآخرون أرادوا الاجتماع على قبيلة أخرى. يا آل الأوس، هؤلاء قالوا يا آل الخزرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني بين في ذلك أو يستفاد من ذلك أن الاجتماع لا يكون بناء على قبيلة معينة أو مدينة معينة أو فكر معين، إنما يكون الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. قالوا يا معشر المهاجرين، مع أن الهجرة من العبادات التي كانوا يتقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا معشر الأنصار، فمع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. دل ذلك على أن الاجتماع يكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لا كما تقوله فرقة الإخوان المسلمين: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا خطأ، لأن المراد منه فقط مجرد الاجتماع، وهذا خطأ. الاجتماع يكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. نعم، نجتمع فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مما دلت عليه الآيات والأحاديث، لأن معنى ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وما تقوله فرقة الإخوان المسلمين أن نعذر الرافضي في سبه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعذر المشرك في شركه، وأن نعذر المبتدع في بدعته، وهذا من الخطأ الكبير. لذلك يوجد في صفوف الإخوان المسلمين من الشيعة ومن الصوفية ومن الأشاعرة ومن أصناف الناس المبتدعة وغيرهم، لأنه ليس عندهم اهتمام بعقيدة أهل السنة والجماعة وبتبيين التوحيد والتحذير من الشرك، إنما همهم فقط تكثير الناس وتكثير الجماعة. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية. يعني كل من دعا إلى الاجتماع على نسب معين أو بلد معين أو جنس معين أو مذهب معين أو طريقة معينة، ولم يدعو إلى الاجتماع تحت مظلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، فهذا من عزاء الجاهلية. بل قال: بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا، انتهى كلامه. فعلينا أن ندعو إلى الاجتماع وأن ننهى عن التفرق، وأن يكون اجتماعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.